أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة النجم في هذا اليوم المبارك، اليوم الثامن من ربيع الثاني من عام 1433 من الهجرة النبوية، في هذه الدورة، دورة الأترجة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحي الخليج في بريدة. وهذه السورة، سورة النجم، جاءت لتبين حقيقة الوحي الذي أوحي به على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه وحي من عند الله أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن جبريل عن رب العزة والجلال، وأنه جاء بالحق من عند الله، فليس فيه شيء مما يدعيه هؤلاء المفترون الكاذبون من نسبة الشريك والصاحبة والولد لله جل وعلا. وهذه السورة مناسبة للسورة التي قبلها، أتم المناسبة، مناسبة لفظية ومعنوية. أما اللفظية ففي قوله والنجم إذا هوى، فإنها جاءت بعد قوله فسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى، وهذه مناسبة لفظية. وأما المناسبة المعنوية فإن سورة الطور ذكر فيها مناقشة الكفار في كثير من معتقداتهم، وهذه السورة ذكر فيها جملة أيضا من معتقداتهم. وفي سورة النجم أيضا ذكر فيها الكلام عن القرآن والتحدي به، فليأتوا بحديث مثلي إن كنتم إن كانوا صادقين. وفي هذه السورة أيضا جاء الحديث عن القرآن في قوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، وغير ذلك من المناسبات المعنوية بين السورتين. افتتحت هذه السورة بالقسم تأكيدا للمعنى المراد، فإن القسم مما تؤكد به المعاني، فقال الله عز وجل والنجم إذا هوى. واختلف في النجم، هل هو النجم المعروف في السماء أو هو القرآن؟ فمن العلماء من قال إنه القرآن، ولكن هذا مخالف للظاهر المتبادل للأذهان في استعمال العرب، والأظهر أن يكون النجم المراد به النجم في السماء، فإنه إذا أطلق أريدت به نجوم السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال جل من قائل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. فإذا أطلق النجم والنجوم فيراد بها النجوم التي في السماء، وهي التي يقال فيها هوى، فإن القرآن لا يقال فيه هوى، وإنما يقال فيه نزل وأنزل ونزل، فهذا يدل على أن المراد بالنجم هنا النجم المعروف إذا هوى، أي أطلق من مكانه يرمى به أو غاب ونزل عن الموقع الذي هو فيه، كما يحصل في نجوم السماء. ثم ذكر المقسم عليه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم، فقال: صاحبكم، يعني الذي تعرفونه، ولم يقل: ما ضل محمد وما غوى، لأنه لو قال محمد ما عرف هل هم يعرفونه أو لا يعرفونه، لكن لما عبر بقوله صاحبكم يعني أنتم أدرى الناس به وأعرف الناس بحقيقته، ماذا كان عليه قبل أن يوحى إليه ويبعث؟ هل كان كذابا؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. هل كان مبطلا أو دعيا أو مفتريا؟ هل كان متطلعا لرئاسة أو ملك أو جاه؟ هل كان غشاشا أو خائنا؟ هل كان لم يكن شيئا من ذلك؟ فأنتم أدرى الناس به وكنتم تلقبونه في الجاهلية الصادق الأمين، فكيف الآن تصفونه بالضلال والغواية وبالكذب؟ ولذلك قال في سورة التكوير: وما صاحبكم بمجنون، قال: إنه لقول رسول كريم، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. قال إيش؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وصفه بأنه صاحبهم، يعني أنتم أدرى الناس به وأعلم الناس بحقيقته، فكيف تصفونه بجنون؟ إن هذا ليدل على كذبكم فيما وصفتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ضل أو يكون قد غوى. فأما الضلال فهو الوقوع في الضلالة بجهل وحماقة، وأما الغواية فهو الوقوع في الضلالة بسوء قصد، يعلم الحق لكنه ينحرف عنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهلا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام صاحب قصد سيء يريد أن يقول على الله بغير علم أو يفتري على الله الكذب. قال: وما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن هواه، لا يأتي بشيء من عند نفسه، ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا بالحق. قال عبد الله بن عمرو العاص: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقالت قريش: كيف تكتب عنه وهو بشر يصيب ويخطئ؟ قال: فتركت الكتابة. فسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده إني لا أقول إلا حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: إني لا أقول إلا حقا. قالوا: يا رسول الله فإنك تمزح. قال: فإني لا أقول إلا حقا، يعني وأنا أمزح لا أقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لو خلط الحق بالباطل لالتبس الأمر على الناس، فلا يدرون أين هو الحق من كلامه من الباطل. فنزهه الله عز وجل عن أن يقول أو يتكلم بشيء من الباطل، لا في جد ولا في غير جد. قال: وما ينطق عن الهوى، كل الذي يأتي به ما هو إلا وحي. ولذلك أكد ذلك بقوله: إن هو، إن هنا بمعنى ما، أي ما هو، أي الذي ينطق به، إلا وحي يوحى، وحي أوحي به إليه. والوحي هو الإعلام الخفي السريع، الوحي هو الإعلام الخفي الذي لا يعني يشاهد ويبصر. وهكذا كان يأتي جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فلا يرون شيئا، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صلصلة مثل صلصلة الجرس، ويراه أصحابه وقد علته الرحضاء، وينزل منه مثل الجمان من العرق حتى في اليوم الشديد البرد، ويثقل بدنه حتى إن الراحلة لتبرك به من شدة الثقل. وكم مرة نزل عليه الوحي ورجله على رجل أحد من أصحابه، فيقول الصحابة في وصف الحال التي يشاهدونها: تكاد رجل الواحد منا أن تندق من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسرى عنه فينطق بالوحي الذي أوحي إليه به. إن هو إلا وحي يوحى. وهل هذا خاص بالقرآن؟ لا، القرآن والسنة كلاهما وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثلهما. أوتيت القرآن ومثله، أي في مصدره، فالمصدر من عند الله، فما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده، لكن الله عز وجل ميز القرآن بأن جعل لفظه ومعناه من عند الله. وأما السنة فلفظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله جل وعلا. قال: علمه شديد القوى. من أين جاء به؟ سؤال. قال: علمه، أي أخذ هذا العلم من جبريل الذي نزل به من عند الله سبحانه وتعالى، فإسناده متصل إلى الله. ومن هو الذي جاء به؟ جاء به سيد الملائكة وأكبرهم وأعظمهم وأجلهم قدرا وأشرفهم منزلا، وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. علمه شديد القوى، أي القوي الذي قد بلغ الغاية في القوة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأن له 600 جناح يسد بالجناح الواحد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه، شديد القوى. وهذا القرآن ثقيل وعظيم ورفيع القدر والمنزلة، ولا يعطى إلا الأشراف، ولا ينزل إلا على الأشراف، ولا يحل إلا في الأماكن الشريفة. ولذلك أنزله الله عز وجل عبر جبرائيل إلى محمد سيد ولد آدم، وتلقاه محمد بسيد جوارحه وهو قلبه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: علمه شديد القوى ذو مرة، أي جبرائيل ذو مرة. وذو مرة يراد بها ذو خلق حسن، ذو مرة أي ذو خلق حسن. فالله عز وجل خلق جبرائيل على هيئة حسنة وجمال باهر عظيم. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي استوى واستقر وهو بالأفق الأعلى. الأفق الأعلى هو نقطة التقاء السماء بالأرض في نظر الناظر، أي وقف في الأفق على خلقته التي خلقه الله عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاهد جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، تلك المرة التي نزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاهد جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها، فرآه بالأفق قد سد ما بين السماء والأرض، قال وهو بالأفق الأعلى من جهة الصبح كما يقول المفسرون يعني من جهة المشرق، ثم دنا فتدلى، يعني دنا جبرائيل من محمد صلى الله عليه وسلم ليلقي عليه الوحي، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي دنوه قاب قوسين أي قدر قوسين أو أدنى منهما، وقوله أو أدنى لتأكيد المعنى الأول، كما قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قوله أو أشد قسوة لتأكيد أنها كالحجارة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون لتأكيد 100,000، هذا أسلوب من أساليب التأكيد، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فالمعنى الأول مؤكد بالمعنى الثاني أو باللفظ الثاني وهو قوله أو أشد خشية، وهنا فكان قاب قوسين أي قدر قوسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدنى لتأكيد أنه لا يمكن أن يزيد على القوسين، قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده، يعني من قرب، ليست رؤيا منام وليست شيئا في الأحلام ولا من الأوهام، بل هي رؤيا حقيقية تلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من ربه من جبرائيل عن ربه جل وعلا، تلقيا مباشرا استماعا حاضرا ومشافهة من جبرائيل، لبيان أن إسناد القرآن متصل وأنه ليس فيه شيء من الوهم، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبرائيل إلى عبده أي عبد الله ورسوله محمد ما أوحى، أو فأوحى الله إلى عبده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يصلح هذا ويصلح هذا وكلاهما لا إشكال فيه بحمد الله، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي هذا الذي رآه محمد رؤيا حقيقية، وقد اختلف في هذه الآية هل المقصود بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا أو رؤيته لجبرائيل، والذي عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم أنها رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عندما نزل عليه بالوحي في أول البعثة، وأنه ليس الحديث فيها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقد كان ابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة ينكرون إنكارا شديدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أما إن كان المقصود رؤية الفؤاد فنعم، ومنه حديث اختصام الملأ الأعلى عندما قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وذكر الخصومة المعروفة خصومة الملأ الأعلى فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات إلى آخره، الحديث رواه الترمذي، فالذي يراه جماهير السلف على أن المقصود هنا بالرؤية رؤية جبرائيل، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام، وأن محمد رآه عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه رؤية حقيقية على خلقته التي خلقه الله عليها، وأما ابن عباس وبعض السلف فيرون أن هذا رؤية لله، ففي بعض الروايات أطلقت الرؤية أنه رأى الله، وفي بعضها رآه بفؤاده، وهذا أصوب القولين عن ابن عباس أنها رؤية فؤاد وليست رؤية عين، والأصوب من القولين ما عليه جماهير السلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام لكنه ما رأى ربه بعيني رأسه، لا ليلة الإسراء والمعراج ولا عندما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ يعني أفتجادلونه على هذا الشيء الذي رآه بعيني رأسه؟ فتلقى القرآن من جبرائيل عن ربه جل وعلا تلقيا مباشرا. ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرة أخرى، وذلك في حادث الإسراء عند سدرة المنتهى، رأى جبرائيل أيضا على صورته التي خلقه الله عليها. وهذه كان ابن عباس يرى أنها رؤيا حقيقية، فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، وكثير من الصحابة يرون أن هذه الرؤية لم تتحقق، وإنما رأى جبرائيل عليه السلام بخلقته التي خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المثبتة لهذا: رأيت جبرائيل وعليه 600 جناح عند سدرة المنتهى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد معنى الآية والسنة خير ما فسر به القرآن. قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها، أي عند سدرة المنتهى، جنة المأوى، وهي الجنة التي جعلها الله مأوى لعباده الصالحين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشاها من أمر الله عز وجل، من أنواع المخلوقات والملائكة والألوان والتصرفات العظيمة التي لا توصف ولا يستطيع أحد يعني أن يعبر عنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، شيء مهول عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، وكل ما في الملكوت الأعلى عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه أو منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير 600 عام. شوف المنطقة هذه الصغيرة التي لا تجاوز هذا، هذه يخفق الطير فيها، في واحد من ملائكة الله الذين يحملون العرش، يخفق فيها يعني يسير سيرا أو يطير طيرا حثيثا 600 عام. إذن كم طوله، كم عرضه، كم سمكه؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله، وهذا واحد من 8 من يحملون العرش. طيب كيف هو العرش الذي يحمل؟ كم بين هؤلاء الملائكة؟ هذه عوالم وأشياء لا يستطيع أحد أن يتخيلها، فعقولنا أصغر وأضعف وأقل وأحقر من أن تتخيل أو تتصور شيئا من هذه العوالم. قال الله عز وجل: إذ يغشى، ما زاغ البصر، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يعني عندما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى في ليلة الإسراء، ما زاغ بصره وما طغى، ما مال ولا انحرف، لأنه عبد مأمور جاء مستجيبا ومتأدبا في تلك الحضرة الإلهية، فلم يلتفت، كان سامعا مطيعا مستجيبا، قد جعل من نفسه أو جعل نفسه في غاية الأدب في تلك الحضرة، فلم يلتفت إلى ما يرى من ملكوت الله عز وجل ويزيغ عما هو بحضرته. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تلك الرؤية يا إخواني لتثبيت الإيمان وتعظيمه في النفوس، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فالله أراه كيف إحياء الموتى، ليس شكا من إبراهيم في هذه الحقيقة، ولكن لينتقل إبراهيم من علم اليقين إلى عين اليقين. وقال الله في سورة الأنعام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا أراه الله ملكوت السماوات والأرض؟ أي نعم ليكون من الموقنين. فهو الآن ينبع عن رب العالمين ويحمل رسالة الله إلى العالم، فلا بد أن يكون عنده من العلم والنظر والبصر والمشاهدات ما ليس عند أولئك الذين يبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أي هذه الأصنام التي تعبدونها ما لها؟ ماذا عندها؟ أي شيء تملك حتى عبدتموها وجعلتم لها من المنزلة والحفظ والعبادة ما لله عز وجل؟ أفرأيتم اللات، هذا صنم كان بالطائف، وسمي اللات يعني أخذوه أو اشتقوه من اسم الله عز وجل، لكنهم أنثوه فقالوا اللات، وقيل اللات بتشديد التاء لأنه رجل صالح من أهل الطائف كان يلت السويق للحاج فسمي اللات، فلما مات وضعوا على قبره يعني ضريحا فعبدوه من دون الله عز وجل، صاروا يتقربون إليه ويعتقدون فيه النفع والضر. والعزى أخذت أيضا من اسم الله العزيز، يحرفون أسماء الله ويلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهؤلاء ألحدوا في أسماء الله فسموا بها هذه الأصنام والآلهة من دون الله جل وعلا. والعزى صنم كان في نخلة قرب مكة، ونخلة واد في طريق الطائف معروف الآن إذا نزل الناس من السيل يمر بهم وادي نخلة، فكان هذا الصنم في ذلك المكان. ومناه هذا بالمشلل في طريق المدينة عند قديد. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتزعمون أن الذكور لكم وتحبونها لكم وهم البنون، وتجعلون الإناث لله عز وجل، تنسبون له الولد وتجعلون له أقل الصنفين من الأولاد وهم الإناث، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تلك إذا قسمة ضيزة، قسمة جائرة غير عادلة. قال الله عز وجل: إن هي أي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يسمونها اللات، العزى، مناة، تجعلونها آلهة وتقولون هذا ربنا، هذه أسماء أنتم تنطقون بها، لكن الحقيقة أنه ليس لها من هذه الحقائق شيء، يعني مجرد أسماء تخترعونها، وإلا في الحقيقة فهي مربوبة وهي ذليلة وهي مخلوقة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من أين جئتم بأن هذه لها حق وأنها تعبد وأنها تتصرف في الكون وأن لها حقا في عبادتكم أو ذبحكم ونذركم؟ من أين جئتم بهذا؟ ما أنزل الله بها من سلطان. هاتوا كتابا من السماء يقول فيه الله لكم إن اللات لها حق في العبادة، أو مناة أو العزة أو هبل أو غيرها. أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ما يتبعون إلا ظنونا ظنوها في من أنفسهم وهوتها أنفسهم، فليس عندهم يقين. وتقول ما الدليل على أن هذا إله؟ ما عندهم دليل. ما هي حجتكم؟ من أين جئتم بهذا؟ من أوحى به إليكم؟ ما عندهم شيء. قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم العلم الصحيح الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فما لهم لا يقبلونه ولا يتبعونه، وهو هدى واضح موافق للعقل وموافق لما جاءت به الأنبياء من قبل، فما الذي يمنعه من اتباعه؟ ما يمنعه من اتباعه عدم وضوح الحق، ولكنه الهوى في أنفسه والحسد والبغي والكبر. قال الله عز وجل: أم للإنسان ما تمنى. هل للإنسان ما تمنى؟ لا، ما كل ما يتمناه الإنسان يكون له، فلو تمنيت الجنة لم تكن لك الجنة بالأمنية، كذلك الإيمان ليس بالتمني ولكن بالعمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الله عز وجل: فلله الآخرة والأولى، ملك الآخرة والأولى لله، وأنت أيها الإنسان لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، فلماذا أنت تتوهم أنك بما تتمناه ستحصل عليه؟ ما تحصل على شيء إلا بأسبابه الحقيقية من الإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله أسبابا موصلة إليه. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كنتم تدعون لآلهتكم أنها تغيث وتنفع، ترفع، تدفع، تحسن، تجلب لكم الخيرات، فهذا كله وهم وخطأ. إذا كانت الملائكة التي في السماء وهي الملائكة الممكنة القوية العظيمة لا تستطيع أن تشفع لأحد عند الله إلا أن يأذن الله لها بالشفاعة ويرضى عن المشفوع، وهي ملائكة الله، فكيف بهذه الأصنام الضعيفة المسكينة التي ليس لها من أمرها شيء؟ أنتم أكمل منها خلقا وأحسن منها حالا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، لا تغني أي شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع بالشفاعة ويرضى عن المشفوع، وهذه هي حقيقة الربوبية. لأن الملك في الدنيا كم من مرة يدخل عليه الناس بغير إذنه ويشفعون لمن لا يرضى عنه أن يشفع له، فيطلبون الشفاعة قبل أن يؤذن له ويستشفعون لمن لا يرضى عنهم ذلك الملك، أما عند الله فلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يستأذن الله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليه الخلائق في ذلك اليوم العظيم، يوم الموقف المهول، بعدما يأتون الأنبياء، فيذهب فيسجد عند قوائم العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمدها من قبل، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع تسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويشفع عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشفع إلا فيمن يرضى الله ويرضي الله، فلا شفاعة إلا بإذن، ولا شفاعة إلا لمن يرضى الله سبحانه وتعالى. أما عند ملوك الدنيا فالشفاعة غالبا تكون من غير إذن، وتكون لغير من يرضى. قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والنشور يسمون الملائكة تسمية الأنثى تتميما لاعتقادهم في أن الملائكة بنات الله، ولذلك لا يعتقد أن الملائكة إناث، لا يجوز اعتقاد هذا لأن الله عز وجل نفى ذلك. قال الله عز وجل: وما لهم به من علم، ما جاءهم به بينة، ولا نزل عليهم به كتاب، ولا أخذوه من نبي، ولا أوحى الله به إليهم، من أين جاءوا بذلك أن الملائكة إناث أو أنهم بنات الله سبحانه وتعالى جل الله عنه عما يقولون؟ أي يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا ظنونا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن ما يغني، لأن هذه المسائل تحتاج إلى علم وبينات، فكيف تأتون بهذه الظنون والأوهام؟ ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن أكذب الحديث، أن تظن ظنا في أمر يجب أن تكون عندك فيه بينة، إنما يلجأ إلى الظن في التطبيقات والأعمال، أما في العقائد فلا، لا مجال للظنون فيه، يجب أن تكون في القطعيات في أمور مقطوع به. وأما في الأعمال فيتسامح في الظنون، لأنه لا يسع الناس إلا ذلك. يشكل عليك أمر القبلة، هل هي في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه، فأنت تجتهد تظن أنها في هذا الاتجاه فتصلي. فمن يسر الشريعة أن تسامحت لك بالعمل في الظن، لأنه لا يسعك إلا ذلك، لكن لا تسمح لك في ذلك في أمر تستطيع أن تصل إليه قطعا وتعرفه حقا، وفي الأمور التي طلب الله عز وجل اليقين فيها، وهي أمور العقائد مبناها على اليقين. فأنتم الآن تنسبون أشياء إلى الله وتزعمون أنها يعني لله أو أنها بنات الله، من أين جئتم بهذا؟ قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني أي شيء من الحق. قال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى. وهذا المعنى جاء في سورة الطور، وجاء في سورة الذاريات: أعرض عنهم يا محمد، لا تنشغل بهم، بلغهم ولا تنشغل بترهاتهم وكلامهم وإسفافهم وتعييرهم لك وسبابهم، لا يقطعك عن الطريق ولا تتشاغل به. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هؤلاء الذين تولوا عن القرآن فلم يستمعوا إليه، أعرض عنهم ولا تتشاغل بهم ولا تأسف عليهم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، لم يرد إلا الدنيا فقط من حياته كلها، فهو يريد أن يعيش منعما مرفها، قد تمت عليه يعني النعمة ورغد له العيش، لكنه لا يفكر في آخرة ولا يسعى إليها. قال الله عز وجل: ذلك مبلغهم من العلم، يعني العلم بالدنيا هي نهاية ما يعلمونه ويحسنونه. وهذا الآن نراه في عصرنا الحاضر، تجد الإنسان يعرف دقائق فيما يراد من علم الدنيا ومن أحوالها، كيف تصل إلى النتيجة الفلانية، وكيف تصل إلى المعدن الفلاني، وكيف تصل إلى صنع كذا، كل ذلك من أجل تتيسر أمور الحياة وتتهيأ الرفاهية. لكن ما وراء ذلك لا يعلمون عنه شيئا. وسبحان الله، تعجب كيف أن الإنسان هذا الكيان خلق لغاية عظيمة جدا، هؤلاء يفكرون في أدق التفاصيل ولا يعلمون عن هذه الحقائق شيئا. هذا والله هو عين الجهل، وإن كان بعض المغفلين يراه يعني قمة الحكمة والعلم والتقدم والتطور، وهو والله قمة الغباء والجهل. لو أن إنسانا سلك طريقا ينتهي بهاوية وصار يعلم في هذا الطريق كل شيء ويحصي كل ذرة، ويقول بقي على تلك الحفرة مسافة 10 كيلو وثلاثة أمتار وأربعة سنتي وخمسة ملي، ويحصي لك هذه الأشياء، وعندي أجهزة تحصي كم بقي وكم ذهب، ما نتيجة ذلك وأنت الآن ذاهب إلى الهاوية؟ ما الفائدة من هذا؟ ولذلك هذا العلم الذي حصله الناس واغتروا به والله لا ينفعهم شيئا، بدليل أن الإنسان يموت فيدع ذلك كله وراء ظهره ويستقبل حياة حقيقية لم يستعد لها ولم يتأهب لشيء من أحوالها. إنه والله عجب أن يكون حال الناس هذا. ولذلك قال الله في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هذا الذين يعلمونه ظاهر، شيء بارز يبهر أعينهم، لكن لا يعلمون الحقائق. ولذلك أهل الحق والإيمان يعلمون الحقائق ويسعون لتحقيقها ويسعون للتزود لها. قال هنا: ذلك مبلغهم من العلم. وقد جاء في الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به مجالسه: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به مجالسه. قال: ذلك مبلغه من العلم، يعني لا يكون نهاية قصد الإنسان وغاية سعيه هي الدنيا،